بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا عن نماذج من النخبة القيادية من السابقين الأوائل، وما زلنا مستمرين في رحلتنا مع السابقين الأوائل، ولكن المجموعة اللي هنبدأ نتكلم عنها النهاردة مختلفة شوي. حدثنا عن المستضعفين في مكة، ممن جذبت هذه الدعوة أفئدتهم، بلال بن رباح. بلال، ومين ما يعرفش بلال بن رباح النهاردة؟ لكنه كان في يوم من الأيام كان في مكة مجرد رقم من الأرقام ضمن الممتلكات المنقولة. هو عبد مالوش دور في الحياة إلا أنه يعني يخدم ويطيع ويباع ويشترى كالسائم. إنسان حق الحياة بالنسبة له مرتبط بواجب الانقياد والطاعة، أما أنه يكون له رأي أو أنه يكون صاحب فكر أو صاحب قضية، فهذه جريمة شنعاء في المجتمع المكي، قد يعاقب عليها بإنهاء حياته. وكلمنا قبل كده عن مجتمعات في زماننا النهاردة ممكن الإنسان يعدم فيها بسبب فكرة في رأسه. هكذا كان بلال، ولكن الدعوة الجديدة التي سارع لها الشباب من الأحرار متحدين كبار قبائلهم، هذه الدعوة لامست قلبه، هذا العبد المرمي المنسي، فيولد إنسانا جديدا على الوجود. كلمنا عن أبو بكر وعن حماسه وانطلاقه بدعوة الإسلام ينشرها بين الناس. أبو بكر ما كانش بيدعو الأحرار بس، حتى العبيد كان يدعوه، فيحدث بلال بأمر الإسلام، فينطلق بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكتشف عالم ودنيا جديدة تماما عن العالم اللي كان عايش فيه قبل كده، عالم فيه حرية، فيه مساواة، فيه كرامة، عالم أكرم الناس فيه هو أتقاهم لله رب العالمين، عالم جديد وأمة جديدة بتتولد، ليه ما يكونش عنصر جديد من عناصرها؟ فيسلم بلال ويكون تاني واحد يظهر إسلامه في مكة بعد أبو بكر رضي الله عنه. كلمة ممكن نعدي عليها وتمر كده مرور الكرام، أظهر إسلامه. طب أبو بكر حر وتاجر كبير وشخص له مكانة في البلد، ممكن يظهر إسلامه وما يخافش، إنما عبد لا يملك حتى نفسه، إيه اللي يخليه يظهر إسلامه؟ سبحان الله، بلال عاش أكتر من 30 سنة على هامش الحياة، عبد زي ما قلنا لا يملك حتى نفسه، يأتي الإسلام فيفيض به قلبه، يعني يتفجر بركان قلبه بعد أن آمن بهذا الدين، ولم يستطع وهو العبد الأعزل أنه يكبت هذه المشاعر وهذا الإيمان اللي بيغلي في قلبه. يعني فاكر مشاعرك لحظة انتصار الثورة لما حسيت فجأة أن البلد بلدك وأنك مواطن ليك كرامة بعد ما عشت طول عمرك مستعبد في بلدك؟ جايز تكون المشاعر دي لمحة تقرب لك اللي كان حاسس به بلال. سبحان الله، كان ممكن بلال يعيش ويموت وتنتهي حياته في هذه الصحراء عبدا نكرا محدش يعرف عنه حاجة، لكن عظمة الدين ده انه يصنع المعجزات، عظمة الدين ده ان يكون الرجل الثاني اللي يظهر اسلامه في مكة بعد ابو بكر هو عبد بني جمح بلال بن رباح. عبد ملوش ظهر يسنده، ملوش عشيرة تحميه، ملوش سيوف تدافع عنه، مش بس كده بل يصبر على العذاب. أخذه المشركون وألبسوه أدرع الحديد وصاهروه في الشمس كي يعود عن إسلامه فيأبى، وتهون عليه نفسه في سبيل الله، وهان على قومه فأعطوه للولدان يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. بلال حس أنه أكبر من الدنيا وما فيها بعد ما عرف ربه، فاكرين وربك فكبر؟ بقى له موقف وعقيدة، وبقى عنده رسالة يعلنها ويتحمل مسؤوليتها، ويصبح بلال هو القضية الأولى التي تواجه هذه الأمة الجديدة. أخ في الله يعذب ويشوى في الرمضاء، وأبو بكر هو الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن أبو بكر كان مستشعر المسؤولية التامة عن هذه الأمة اللي لسه في اللحظات الأولى لميلادها. ويأتي دور التضحية بالمال وصد أكبر قضية في الميزان الإسلامي وهي الإنسان. هذا الأخ المسلم لابد من إنقاذه ولو كان عبدا. فيمر أبو بكر بهم وهم يعذبونه وهو مدفون تحت الحجارة، فيقولون هازئين به: اشتري أخاك في دينك. وأظن إن هم ما كانوش يتخيلون أبدا إن حد يضحي بماله عشان قضية أو دين، ولكن أبو بكر يشتريه فورا بسبع أواق من الذهب، ويستمر في الاستهزاء قائلين: لو أبيت إلا أوقية واحدة لبعناك إياه. فيقول أبو بكر: لو أبيتم إلا 100 أوقية من الذهب لاشتريته. سبحان الله، يستهزئون بالصديق لأن بلال عندهم مجرد عبد باظ، أخلاقه باظت ويعني ملوش تمن، يعني هياخده مش هيستفيد منه حاجة، لكنه عند الصديق هو المسلم الجديد الذي ارتفع بإيمانه إلى مصاف الصديق فأظهر إسلامه. هذا هو الإنسان في الدعوة الجديدة، يبذل كل غال ورخيص من أجل إنقاذه حتى لو كان ده هيتكلف ميزانية الدولة الاحتياطية. هذه الدعوة الجديدة اللي ملاش مصدر تمويل غير مال أبو بكر ومال خديجة. ويخبر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى بلالا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشركة يا أبا بكر، أشاركك في الأجر يعني والثواب وادفع لك جزء من اللي دفعته على الأقل. فيزداد أبو بكر إحسانا قائلا: قد أعتقته. وتأمل تربية النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة أبو بكر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشارك في هذه الصفقة ويتحمل مع الصديق المسؤولية المادية ثم يعتق حصته بعد ذلك في عملية يعني بناء تربوية رائعة يدفع بها الصديق إلى اعتاق حصته وكمان يعني. ولكن أبو بكر هذا الفذ الرائع يدرك هذا فيعتقه من اللحظات الأولى لشرائه ليصبح أخا جديدا متحررا من كل قيود الرق، ويحفظ بلال هذا الجميل لأبي بكر. فبقت يعني أصبحت نفسه فداء لأبو بكر في ارتباط عضوي عجيب. قيل له يوما: إن أناسا يفضلونه على أبي بكر. فقال: كيف يفضلونني عليه وإنما أنا حسنة من حسناته. وقبل ما نسيب سيدنا بلال لازم نعرف مقامه الأول. عمر بن الخطاب الرجل الثاني في الأمة يعرفنا بمقام سيدنا بلال فيقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد سيدنا بلال. وأما مقامه عند الله عز وجل فيعرفنا به النبي صلى الله عليه وسلم: دعا بلالا يوما فقال: بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت صوتا عليك أمامي. فقال بلال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث إلا توضأت ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم: بها. وأما مقامه عند نفسه وقد بشره البشير النذير صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان يقول عن نفسه: كنت كافرا فهداني الله، ومملوكا فأعتقني الله، وفقيرا فأغناني الله. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب.